بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد آله وصحبه أجمعين أما بعد لوك ونتري إن بشهر الله المحرم mwaka wa 1441 katika darasa sharh muqaddimat ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah al-Allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala tulifikia قول المصنف رحمه الله عن ابو سيما وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى وإياه نستخير وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قوله فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله كتك أتنقل زواك عند رياك سيما كذلك يباسك وطوتو كفندشوا كلي أنباتو الله سبحانه وتعالى أمي وفرضشيا وجواكي من قول وعمل كتك ما تمشي نبتينه قبل بلوغه قبل يقبليغي كواه ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم إلي wakijiliwa na kubalighi haya ambayo Allah amewafaradhishia katika matamshi na vitendo tayari vimemakinika katika nyoyo zao wasakanat ilayhi anfusuhum na nafsi zao zimetulizana na yale ambayo Allah amewafaradhishia وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. وهيوي نكتو كيجيني katika viungo vyao, ni jambo ambalo limezoeleka, kinyume na yule ambaye hata yafahamu haya isipokuwa baada ya kubalighi, kutakuwa na uzito katika kutekeleza faradhi kama hizi. Qala al-allama al-fawzan, hadhihi an-natijatu min tarbiyati alladhina duna al-bulugh. Natija hii na matunda haya yapatikana kwa kuwalea wale ambao hawajabaligha. Annahum idha balaghu wa hum qad rubbu ala hadhihi al-fadail sahula qiyaduhum. Kuwa wakibalighi baada ya kuwa wamelelewa na fadhail kama hizi, ya wasahari kuwaelekeza na kuwaongoza. Wastamaru ala hadhihi almaalumat alqayima, na wataendelea katika maalumat na ujuzi huu mzuri waliopewa wakiwa wadogo. Wanamat indahum wazadat, bali ile ilmu hukua kwa wao na kuzidi. Liannahum mithlu algharas, mfano wake ni kama mfano wa mche wa mti. Falgharasu yanmu shay'an fa shay'an wa yakburu wa yuthmiru fima ba'da. Mche ule mdogo au mmea hukua pole pole mpaka ufikia daraja ikawa sasa watoa matunda. Hadhihi hiya tarbiyatu sahiha, hii ndio tarbia sahiha. Fanahnu na'khudhu usul tarbiyatina min dinina, kwa sisi tuchukua misingi ya ulezi wetu kwa watoto wetu kutoka katika dini yetu. La na'khudhuha min al-gharbi wa min tarbiyati al-gharb li'annaha la khayra fiha, hatuchukui ulezi wa watoto wetu kutoka kwa magharibi, ulezi wa magharibi hauna khairi ndani yake. Kusikitisha leo hata katika baadhi ya kulliyat na zile zinazoitwa jamiat, utakuta kuwa hili jambo la tarbia baadhi yao wanapolisomesha, sio wote, kile wanachokitegemea ni elimu ya wale wanaowaita ni wanaoviuni wa tarbia katika wa magharibi. Bimaana pale ndani ukiangalia zile nukuu wanazonukuu, utakuta kuwa wanukuu kutoka kwa watu ambao ni kufaru. Aslan yule kafiri ya mwenyewe hana tarbia, mwanzo angeanza kufanya adabu na mula wake aliyemuumba Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada ya hapo ndio akafundishwa tarbia ya usawasawa katika Uislamu. Yatosheleza kupata tarbia iliyo sawa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mwenendo wa wale wema waliotangulia. Kwa mfano shukudia kitabu Riyadu Salihin, al-Imam an-Nawawi rahimahullah amekusanya ndani yake ahadith za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaziwekea milango mizuri ya tarbia katika kila nyanja katika maisha ya Muislamu. Akaweka milango ya adabu za salamu, adabu za kula, adabu za kukidhi haja, adabu nyingi tu. na ndani yake kuwekwa milango ya kukataza tabia mbovu nyingi ndani yake, kukataza usengenyaji, milango ya kukataza uongo, milango ya kuhimiza ukweli. Mengi utaona yamezungumzwa pale ndani ambapo ni tarbia aliyotufundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na nataja Riyadhus Salihin ni miongoni mwa vitabu bora sana vya tarbia. Kama mtu atafuta kitabu cha tarbia kwa mfano, miongoni mwa vitabu bora ambavyo vipatikana kwa wingi, takriban kila nyumba ya Muislamu ambaye jishughulisha na dini yake kuna Riyadhus Salihin. Na utaipata katika kila lugha, Kiingereza, Kiswahili, Kiarabu, ambao ndio asili. Kila lugha utapata Riyadhus Salihin. Na utapata wengine wamefanya ikhtisar ya Riyadhus Salihin iwe sahadi zaidi. Wengine wakakusanya hadith zilizo katika Bukhari na Muslim katika Riyadhus Salihin wakaweka kando, vikawekwa katika vitabu vidogo hivi, ili iwe sahadi kuhifadhi zile ambazo katika Bukhari na Muslim, kimefanyiwa khidma kubwa sana. Hivi leo mtu aweza kushindwa kusoma Sharia Salihin akachukua waqala John Walker, namtakia nini John Walker mlevi? Mwanzo enda akajifundisha tarbia wala mahu mrabba aslan. Ukisikia yale majina ya ajabu ajabu tu, kisha mtu akwambia chukua ilmu kokote hata kwa kafiri pia, kwani tumeikosa kwetu? Basi tumeikosa jamani, hatujaikosa kwetu, imejaa ilmu alhamdulillah, bali wao walikuwa waige kwetu, sio sisi tuwaangalie wao katika tarbia mbovu walizokuwa nazo. Na ndio ukaona tarbia mbovu kama hizi zilileta natija za ajabu mpaka katika baadhi ya nchi za Kiislamu. Ukaona watu wazungumza maneno hayaingia kidini, hayaambatani na Uislamu kabisa. Nini? Ni natija ya tarbia ya kimagharibi ambayo haina khairi ndani yake. Qawluhu wa qad farada Allah subhanahu wa ta'ala 'ala al-qalbi 'amalan min al-i'tiqadat. Qala al-'allama al-Fawzan, فقد فرض الله سبحانه وتعالى على اللسان الأذكار الشرعية تلاوة القرآن، فهذا عمل اللسان. الله أم فرضي شجو يوليمي أذكار زك الشرية كون فانو كتك صالة كون أذكار أم بزني واجب ننجيني ننجوزو كتك صالة كوزي تمكا kama sura al-Fatiha, kadhalika kusoma Qur'an ni ibada ya ulimi, na mfano wake hizi ni amal za ulimi. Wa farada 'ala al-qalbi al-'amala aidan, na Allah akafaradhisha juu ya moyo wa mwanadamu amali pia. Fal-qalbu lahu 'amal, moyo pia una amali zake. Wa huwa khashyatullah, kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatuhu, na kumpenda. Wa tawakkulu alayhi, na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inabatu ilayhi, na kutubia kwa kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi a'malun qalbiyya, amali hizi ni amal za nyoyo. وكذلك فرض على الجوارح وهي الأعضاء أعمالا تؤديها. كذلك هذه فيونغو الله أم بفرضشي عمل فيونغو بفاني. وهي الأعمال الظاهرة, نازل نزيل أعمال أمبازو زكوازي, من الركوع والسجود والجهاد في سبيل الله, كتك كركوع كتك كسجود jihad fi sabilillah, zote hizi ni amali za nini? Za viungo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha zitekelezwe. Amalul qalb al-i'tiqadat, amali ya nyoyo au moyo ni vile vinavyoitakidiwa ndani ya moyo, wa hiya al-imanu billahi azza wa jalla, والخوف والخشية والرغبة والرهبة والرجاء والمحبة إلى غير ذلك. إذن عمل زموي خوف خشية رغبة ندنياك كم محبة كم وقوب الله سبحانه وتعالى الرهبة كم ترجية الله الرجاء والمحبة إلى غير ذلك. قوله وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. قال الشيخ الفوزان الشيخ رحمه الله تعالى لم يذكر أعمال اللسان من الأذكار لأنها داخلة في أعمال الجوارح. الشيخ رحمه الله هاكو تاج عمل زوليم كتك أذكار وسباب أوليمي na amali zake ingia ndani ya vitendo vya viungo, kwa sababu ulimi ni kiungo katika viungo vya mwanadamu. Lianna lisana jarihatun min aljawarihi, kwa sababu ulimi ni kiungo katika viungo vya mwili. Fahadhi al-a'dha tuksibu sahibuha imma khairan wa imma sharran, viungo hivi humchumia yule mwenye hivi viungo imma khairi imma shari. Falidhalika summiyat aljawarih, kwa sababu hiyo vikaitwa aljawarih min alijtirah wa hiya aliktisab, kule kuchuma kufanya. Qala ta'ala am hasiba alladhina jtarahu as-sayyi'at iktasabu as-sayyi'at, kule kuchuma. فعمل الجوارح هو ما يظهر من حركاتها وسكناتها وتصرفاتها إما في الخير وإما في الشر. vitendo vya viungo ni vile vilivyodhahir vinavyoonekana katika harakati za viungo, kutulizana vile viungo na kila kinachofanywa na vile viungo, imma katika khairi imma katika shari. فالإنسان إذا تأملته كله تجده يشتغل ظاهرا وباطنا. وكامتزام من آدام كيو جملة ويو من آدام وتمكوت دايما أنا شغولي إما زظاهر زي نزوني كان أو زباطن زي لزوكن لن يموه. لا يبقى شيء منه معطلا, هكو بكي چوچوتي كتك فيونغو فياكي إكاوا هفين كازي كتك وكتووتي. وعمله راجع إليه, نعمليك يمرجلي أي منيه, إن كان صالحا رجع عليه بالخير وإن كان سيئا رجع عليه بالخسارة. إكيوني عمل جيما بس يرجيك وكيك وخيري, إكيوني عمل بوفو بس يرجيك وكيك وخسارة. قال وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا. قال الشيخ الفوزان يخاطب معلمه ومدرسه الذي طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة بمقدمتها النافعة المفيدة. هابا الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله مزوم زهايا أي لكيزك ومرموك aliyemtaka kuandika hii risala pamoja na utangulizi wake ulio na faida kubwa ndani yake, kwa haya aliyotaja kuwa atayaeleza kwa umakini mlango baada ya mlango. Liyakruba min fahmi mutaallimi insha Allah ta'ala, sikutaja mlango baada ya mlango, yawe wepesi zaidi kwa yule mwenye kujifunza kuelewa kuliko lau kama yangeli kuwa yatajwa ile maalumat moja kwa moja bila ya kuweka milango. Mara ujishtukia uko kwenye swala, mara uko kwenye somo, mara uko kwenye zaka, mara ghafla uko kwenye haji, mara uko kwenye jihad, lakini tizama ulama wamegawanya kwa kutub na abwab, fusul, ili kumsaidishia yule anayesoma kile anachokisoma. قال وإياه نستخير وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى آخره. يذكر أن تقسيم الكتاب إلى أبواب مما يعين المتعلم والقارئ على فهمه شيئا فشيئا. هبا المصنف رحمه الله أتاج يقوى كلك كجوان كتاب ملانغو كيك ملانغو كذا ملانغو كذا ni katika vinavyowasaidia wale wanaojifunza na kusoma kufahamu sehemu moja baada ya nyingine pole pole. Liannahu law surida min duni tabwib, lau kama ingelikuwa hiki kitabu kimetajwa moja kwa moja kwa mtiririko bila ya kuweka milango, la shaqqa dhalika ala man yuraji'uhu, ingelikuwa kuna uzito kwa yule anayepitia kitabu hiki. قال ثم طلب من الله الخيرة والإعانة كيش أكاومبك الله سبحانه وتعالى خيري نمسادة وتبرأ من الحول والقوة نا أكجتنغ كبيسة كتكمانا نويزو ننقوب زأين يوت فاسنا الله سبحانه وتعالى ونسب ذلك إلى الله عز وجل nguvu na uwezo wote akauigemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khatama bis salati was salami ala an-nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram thumma dakhala fi at-tafasil, kisha akahitimisha utangulizi wake huu na kumsalia kumtakia sala na salamu mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake watukufu, kisha akaingia katika kubainisha sasa. Kwa hivyo kuanzia hapa faqal, kisha tuanza milango inayofungamana na aqida biidhnillahi ta'ala. Kuanzia kikao kitakachokuja tutaanza kuzungumzia mlango baada ya mwingine katika milango aliyorodhesha al-Imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullahu ta'ala, pamoja na sharhi ya Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu تعالى. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.